القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة، وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة من سهرات التاء المربوطة. ضيفنا يقول: نحن هنا ومصر هنا وخير حسن هنا. كاتب صحفي شاب يكتب عن مصر وعمن عايشتهم مصر كفيلم تسجيلي، شهادات على واقع مصري عاشوا. دعوني بداية أرحب بالكاتب الصحفي خيري حسن. أستاذ خيري، أهلا بك معنا في سهرة التاءات المربوطة. أهلا بك أستاذ عبد الرحمن، وأهلا بالإذاعة. أنا الحقيقة استوقفني نحن هنا ومصر هنا، يعني من نحن؟ طبعا مصر نعرفها، لكن من نحن بالضبط تحديدا؟ أنا الحقيقة صاحب الرحمن كلفت نظري أنه المؤرخ العظيم محمد شفيق أوربان له كتاب عظيم اسمه تكوين مصر، وأنا مهتم شوية زي ناس كثير بالتأكيد بمجموعة كتب التي تصدر عن مصر أو عن شخصية مصر. شخصية مصر سواء المكان أو الزمان أو الإنسان، أنا مهتم بالحكاية دي. فالكتب اللي بلاقيها في السكة دي بأقتنيها. كتاب الأستاذ محمد شفيق غربان اكتشفت فيه أنه هو بيرد فيه على بعض الأغريق والرومان واليهود اللي وصفوا الشعب المصري أو حبوا يوصفوا الشعب المصري بما ليس فيه، خصال كده غريبة وعجيبة. طبعا الأستاذ محمد شفيق غربان رد يعني عظيم في هذا الكتاب، لكن هم وصفوا قال لك كده شعب متجهم عنيد، يكره الغير، شوية مواصفات كده يعني. وانت عارف الروايات في التاريخ ممكن تبقى الرواية ان انت اكذب والكذبة متزقة وبعض البعض يصدقها. استاذ انا الحكاية دي لفتت نظري، بعدين قلت طلع، فجيت جايب مجموعة من الاسماء اللي زارت مصر اللي هم اصلا مش مصريين، زي صلاح الدين الايوبي، زي عمرو بن العاص، زي ابن خلدون، زي مجموعه من الناس لما جت الاسكندر الاكبر، نابليون. الناس دي لما جت مصر قالت ايه؟ اللي هم مش مصريين بقى هم، فقالوا كلام عبقري. يعني مثلا من ابرز واهم ما فيهم انه مثلا صلاح الدين الايوبي يقول لك انا يعني هذه جنه الله على الارض. اللي يقول لك مثلا انا عندما جئت الى مصر جلست أتحسس رأسي حتى لا يطير من جمال هذه البلد. أي جنة خضراء هذه؟ ده عمرو بن العاص مثلا. وهكذا وهكذا. وبعدين بعد ما جبت هذا الرصد السريع يعني عشان مش كبير قوي، كان دورت على مجموعة من الشخصيات اللي توفرت قدامي وكنت كاتب عنها 20 شخصية. أم كلثوم، طب وفي أم كلثوم غير في مصر في الوطن العربي والمنطقة؟ لا. يعني أنا مش عايز يعني، وده مش تحيز ولكن ده واقع. النماذج بقى من كافة المشارب وكافة الاتجاهات السياسية، الفكرية، العسكرية، الثقافية، الشعرية، صلاح عبد الصبور، سعد الشيخ. فممكن على حد سألني أحد الأصدقاء في ندوة من ندوات، طب إيه الرابط ما بينهم؟ مهم، سؤال مهم يعني. الرابط نحن مصر. هنا ومصر هنا. لكن أنت بدأت هذا الكتاب بداية جذابة للغاية بالست بهية والست فاتن. فاتن حمامة. ودي حكاية حصلت، وأنا من المؤكد أن الست بهية هو على برضو أحد النقاد قال لي إيه، هل أنت بتقصد بهية مصر؟ قلت له لا، أنا هي الست فعلا سيدة مصرية أصيلة كانت جالسة في أحد الأسواق، وأنا يعني بحب الأماكن الشعبية وبحب أمشيها وبحب أشوف الناس، لأن أنا بعتقد أنه أنت عايز تشوف مصر فشوفها في الريف. نعم. في الصعيد، في الأماكن الشعبية. يعني ده أساس، يعني عايز تشوفها وتشبع بيها روح الأماكن الأماكن دي. فوقتها بتسألني أنا واقف جنبها مستني الأتوبيس وحاجات زي كده، هو أنت بتشغل إيه يا أستاذ؟ هي كانت فاكرة شغال سواق أتوبيس لأن أنا كنت بحط أتوبيس فعلا يعني. فقلت لها لا ده أنا بشتغل صحفي تحت التمرين. قالت لي لا يعني انت بتشوف الناس الكبار؟ قلت لها لا مش قوي يعني عشان بس ما اكذبش عليك يعني انا بشتغل في الفن التمثيل يعني. اول ما لفت نظرها واول ما قلت لها انت بتشوف فتح حمامه؟ قلت لها بقول لك ده انا بشوف على قدي يعني اشوف دول فتح حمامه ده ما بتظهرش خالص يا حاجه. قالت لي طب والنبي لو جالك يوم وشفتها وان شاء الله هتشوفها ابقى قول لها الحاجه هي معلق معاها دور فاتن حمامه العظيم في الروايه التاريخيه للعظيم طه حسين دعاء الكروان. الله دعاء الكروان. وازاي هي شافت في هذه الفتاة ان هي بتمثل الفتاة المصرية. فقلت لها طب حاضر والله لو وصادف فعلا ان انا حصل مداخلة تليفونية ما بيني وبين الأستاذة فاتن حمامة، ولكن انا الحقيقة من جمال المحادثة ومن الاحداث اللي انا كنت فيها نسيت اساسا اقول لها الوصية بتاع خالتي بهية، وكنت اتصور ان لو قلت لها كانت هتفرح قوي لان دي بتمثلها هي الشارع، وهي من المؤكد ان فاتن حمامه او اي مبدع يعني بيفرح قوي لما يحس ان هو رسالته وصوته ومنهجه وصل للشارع ومعلم مع الناس. حتى قلت لفاتن حمامه الجمال الذي لا يرحل حتى لو رحل زمان. نعم نعم نعم. فالحقيقه كنت بادئ بيها. وعايز اقول لحضرتك يا استاذ الرحمن انه اللي ارى الحلقه دي كانت فنانه عظيمه احلام الجريتلي، وانا الحقيقه ما كانش في تواصل بينها وبيني وما اعرفهاش يعني ما اشتغلتش معاها حتى كمان. انا اشتغلت فن 4 سنين في الجورنال وبعدين رحت التحقيقات والاخبار ونقلت كده كام نقل، لكنها كلمتني وقالت لي يا خيري الحلقه اللي انت كاتبها عن فاتن حمامه دي رائعه، بس خلي بالك خيري الكتابه والجرايد والحاجات دي بتغيب وبننساها، كتاب لازم تعمل الحاجات دي في كتاب. والحقيقه كان والقدر وده حاجه غريبه جدا، بعد 15 يوم يا استاذ عبد الرحمن توفت الاستاذه احلام الجريتلي. فقررت ان انا ابدا بيها محبه بالاستاذه احلام وفي رغبتها اللي انا نفذتها في الكتاب يعني. استاذ خيري الحقيقه يعني عنوان كتابك والموضوعات التي فيه يعني شدتني عن ان اسالك عن البدايه يعني. الحياة دعاء الكروان في قرية ليست بعيدة عن قريتك. طبعا طبعا القرى دايما، أنا ابن قرية في محافظة بني سويف اسمها كفر أبو شهبة. والقرية القرى مش تحيز برضو للقرى، ولكن القرى صعب الرحمن هي اللي بتديك الخيال. نعم. حتى بعد ما دخلت الكهرباء والإضاءة انك انت بعد ما تخرج برا حواف القرى او على حواف القرى برا انت بتروح للظلام برضو للظلمة. فالظلمة فيها خيال. الخيال بيخلق مع يخلق حكايات. لو انت عندك موهبة، اذا كنت انا يعني موهوب في الكتابة ولا حاجة، لكنه الاجواء دي الحكاية مع الخيال بيساعدك في الموضوع ده. فبقيت انا اصلا الخيال سابق الكتابة يعني. حتى كمان لما اكتب احيانا اغلط. فمرة نصحوني الناس ايه، خيالك سابق ألمك. الألم. فانت اهدى شوية او راجع شوية، لانه فعلا الخيال يعني يجي سابقني. وده مرجعه النشأة. ابويا راجل الله يرحمه كان فلاح، بس كان بيشتغل في الجمعيات الزراعية عامل. اول ما نشأت الجمعيات الزراعية في الستينات الجمعيات الزراعية، وقعد يعني يعني هو تعليمه كله يعني يعرف يقرا ويكتب. امي الله يرحمها كانتش تعرف تقرا وتكتب خالص اساسا، بس جدتي بقى الله يرحمها امها هي اللي كانت تقعد تحكي لي حكايات. وده الحقيقه للاسف غاب شويه دلوقتي، لانه وسائل التواصل الاجتماعي بقت هي اللي بتحكي، وده خطوره الموضوع. زمان الجدات والاباء والاعمام والاخوان لما كانوا بيحكوا كانوا بيحكوا فيها استاذ عبد الرحمن. انا فاكر مثلا في الاذاعه، وانا كمان تربيتي ونشاتي وثقافتي اذاعيه. جميل. يعني انت يعني الحقيقه من ابناء الاذاعه تعتبر. ده انا من عشاقها ومن مستمعيها. وكنت زمان انا في برامج ما زالت متعلقه في دماغي حتى هذه اللحظه يعني. لا انسى برنامج مثلا يعني، اولا البرنامج العام مسلسل اللي هو الساعه 5 وربع، ده بالنسبه لنا يعني خيال لوحده. من الجاني عندما تقعد تسمعه، زياره لمكتبه فلان، شاهد على العصر، كل روح بقى الشرق الاوسط. في برنامج كان انا يمكن لو هروح الغيط وابويا بعتني الغيط ولا هروح العب كوره، ودي من الحاجات اللي كنت بحبها، اذا انه برنامج اول ما اسمع المزيكا كلمه تسالي. الاستاذ حسني غنيم طبعا، والاستاذه العظيمه ايناس جوهر. انا اسيب اي حاجه واقعد جنبه حتى لو رايح درس. مين اللي عرفنا على صلاح جاهين؟ تسالي. مين حاله من يعني الراديو كان يؤنس الظلام في قريتك، ينير الظلام ويؤنسه ويجمله ويخليه حاله بديعه من الحالات. انا ما زالت مسلسلات في ذهني. انا بقول لحضرتك ده اللي شكل وجداني وشكل ثقافتي. كنت اقعد تسمع زياره مكتبه فلان، فانت اساسا هو بينقلك للمكتبه والكتب. الاستاذ نادي صالح شاهد على العصر، الاستاذ عمر بطيشه ما يجيب مثلا شخصيه من الشخصيات العظيمه ويتكلم معاها، فيبقى احنا في هذا التوقيت او انا في هذا التوقيت قاعد بسمع ثقافه هذا الشخص. او انت عارف انه زياره لمكتبه فلان هو عنوان مقال كان يكتبه الكاتب الكبير احمد بهاء الدين في صباح الخير، والتقطاه مفيد فوزي وناديه صالح وصمم البرنامج. يا سلام، دي معلومه جديده بالنسبه لي. والله احمد بهاء، احمد بهاء معانا في الكتاب برضه. معانا لان هو نحن هنا. فانا النشأة دي والتكوين ده خلاني بقى احب الكتابه واحب الصحافه، كنت اكتب شعر شعر عام يعني وزجل، واروح المدرسه في طابور المدرسه اقول في عيد الام وفي عيد الاب وفي اي الاعياد. ثم بعد كده بقى بدات. هل كنت تعد نفسك لان تكون كاتبا صحفيا؟ كنت احب طول عمري حاسس ان انا عايز ابقى صحفي. وقريتنا ما كانت تبعد عن المدينه عن المركز، يعني نقول عليها هناك المركز اللي هو المدينه، المركز اسمه هناسيا المدينه، تبعد 7 كيلو. والصحافه ما بتجيش القريه اساسا خالص. كان العمده الله يرحمه احمد حبيب كان يجيب اهرام الجمعه بس. ولما سالته مره او سالت ابويا قال لي هو بيجيبه علشان يشوف الاحداث السياسيه وعشان يشوف مين اللي توفى، فيبعت الغراف من يكون حد من الاعيان، حد من اهل الحظوة مثلا في المحافظه وبتاعه كده. فكان نعي في الاهرام ده كان حكايه تانية خالص. من لم ينشر نعي في الاهرام ما ماتش. فوقتها دلوقتي وسائل التواصل الاجتماعي يعني غيرت الدنيا دي كلها. فكنت اقعد بقى معرف حتى هو وقتها انه العمده يعني انه انا بحب الجرايد، فكان يلاقيني مراقبه يعني وعمال ابص عليه ومتابعه وحاجات زي كده وبتاع. فلقيت انه بدات عايز اقول، فقلت لابويا عايز اجيب جرنان، فاستغرب قوي جرنان ايه يعني جرنان ايه وحد يجيب جرايد في البلد الا العمده يعني وبتاع. قال لك ده عيل عجيب جدا. وبعدين اول ما وانا في الاعداديه، الاعداديه كانت في بلدنا بينها وبين بلدنا 3 كيلو، فبناخدها ماشي وسط زراعات كده، وده برضو يعمل لك خيال لما تمشي الصبح الساعه 7 وترجع الدور الساعه 1 ولا الساعه 2 وسط الذره ووسط يعني الزرع المزروع، وانت عمال تتخيل انه يطلع عليك حد من هنا. او بعدين كمان بقى كمان اللي وسع الخيال اكتر ألف ليلة وليلة طبعا. وإلا والسيرة الهلالية يا أستاذ عبد الرحمن، يا سلام على السيرة الهلالية دي. صنعت فيا كلينا واحد جارنا قصادنا في البيت اسمه عم سعد أبو جمعة. عم سعد أبو جمعة ده كان يعمل إيه؟ كانت بتذاع بقى السيرة الهلالية، إذاعت على مرات، مرة إذاعة الشعب ومرة البرنامج العام وبعدين إذاعة شمال الصعيد بما إن أنا محافظة بني سويف. كانت بتذاعها، قعدت حوالي 4 سنين بتذاعها مستمرة. ولما هي بتاخد دورة 3 شهور أظن، لأن هي في 90 حلقة. لما انتهت قيل لي من احد الاصدقاء في المنيا انه مدير الاذاعه خرج على مظاهره بره. الناس اهالي المنيا هناك راحوا له قالوا عايزينك تعيدها تاني. عم سعد ده كان يعمل يوميا الساعه 7 يتعشى في بيته ويجيب الراديو تحت باطه ويجي جاي يلاقي ابويا قاعد بيعمل الشاي. ابويا كان يحب يعمل الشاي على البابور اللي هو بكباس ده عشان يحب يسمع الطنين بتاعه. وحتى لما طلعت حاجات حديثه هو كان يحبه برضه لانه يبدو بالنسبه له كان بيعمل له نوع من انواع الخيال برضه. فيجي عم سعد، يجي عم سعد بالراديو يسمعه السيرة الهلالية، اقعد انا برضه كمان لان انا يعني من عشاق السيرة الهلالية. وكنت احب وحبيت طبعا واتعرفت وكتير رحت له البيت سواء كان في المهندسين او في الاسماعيليه لما كان تعبان الله يرحمه الاستاذ عبد الرحمن الابنودي. وكنت اقعد احكي له بقى عن ازاي ما قبل ده كمان كان شاعر الربابه يجي لنا الغطان في جاني القط فيجي شايل حلاوه طحينيه وبتاع عشان انا شفت جابر ابو حسين في سوهاج. يا سلام. يعني شفته مع جدي يعني في ليله كانت بارده تماما والناس ظلت ماكسه على الارض انت عارف في الجرن. يا سلام. والبرد نازل وزي ما بيقولوا الطل جابر بيقول ولا حد حس ببرد ابدا. بديك دفع يعني سير الهلاليه. انا فاكر مره لما كانت الاستاذه ايناس جوهر رئيس الاذاعه, وانا فاكر وقتها كنت في الفن في قسم الفن في الوفد, وكتبت حاجه طلبت منها يعني راجتها ان احنا نعيد الاذاعه حتى هذه اللحظه. انا هقول لحضرتك على حاجه, انا متاكد لان انا شفت ده واحنا في القاهره في العاصمه اهو دلوقتي. لو حضرتك زحت السيرة الهلالية دلوقتي اي اذاعه, وانا يعني ارجو انه يعني الصوت صوتي يتسمع او ما اعرفش حبا في السيرة الهلالية, عيدوا اذاعه السيرة الهلالية. لماذا؟ اولا انا كنت متاكد انه هتلاقي المستمعين, ما هو اللي في القاهره دول ابناء الريف والقرى والصعيد, احنا اللي جينا هنا هيسمعوها اولا في السير, في السير عموما, في السير عموما نوع من انواع اولا بيبرز لك دور الشهامه طبعا, دور الرجوله, يعني البعد عن الندالة, يعني في قيم ايا كان بعيدا عن بعض الحاجات اللي الشعراء الشعبيين شعراء السيره بيحطوها اللي هي الخيال الواسع بقى, وانه انه سافر ابو زيد راح مش عارف من اليمن بلوف الهند. يعني اذا استبعدنا هذه الاشياء, ودي لو لازمه يعني مطلوبه, انك انت السيره فيها نوع من انواع او انواع معينه من القيم, وده اللي تكاد تختفي الان من الوجدان الشعبي بالظبط, وده يرجعك انت بتطالب ابن الحته يحافظ البنت جارته. طب انت هتسمع ده في السيره الهلاليه بالضبط. انت هتلاقي واحد بيشكي من صاحبه لان صاحبه استندل معاه, انا اسف اللفظ يعني. طب انت هتلاقي في السيره نموذج, لا بيجيب النموذج الايجابي. يعني انا عايز اقول ان الاعمال زي ديت مهم, مش ليس هي فقط للتسليه, للتسليه والتثقيف وزرع مفاهيم, او على الاقل او على الاقل وضع مفاهيم في مكانها الصحيح في توقيت مهم بالضبط. افضل صلاتي على النقام الدين, نبي ذكرت جسمي بطل صلاي, محمد قال يا بلال قم الدين, يا ابا بكر اقم الصلاه, فرحة واجب نقرأ عليه السلام, محمد طيب لأبي بكر جرحى, وقم واعتدل بالسلام. أحمد حبيب الحبايب الصفا في سيرة العروبة أكمل, بكلام كما شهد دايم قالت له الأميرة, يزيدان اليهود اعتدوا سكنت لحود الترايب, شربت رجالي كاس مرور, يا بطل عدي من الحبايب اطمع 12 ألف اللي قطعها سكنت لحود المقابر لو رتع الترى قطعها والدم على الأرض قاطر لو شفت الجصص على الأرض بتاكل منها الحلالي بهدلت بالطول والعرض بسلاح ماضي حدد أبويا بعتني بني هلال أبويا أرسلني لبني هلال أجيب الهلال سلامة أبوجه نادي بني هلال. أستاذ خيري حسن، يعني أنت معبأ وجدانيا وعقليا بحبك للخيال وبحبك للكتابة، هل هذا لعب دورا في أنك ذهبت إلى القسم الأدبي ولم تختار القسم العلمي؟ الحقيقة ما أحبش ده، وحتى في الشغل في الجورنان مثلا أما روح قالوا لي هتشتغل فن، وأنا يمكن قلت الحكاية دي في الدراسة الأول، في الدراسة يعني حبيت الأدب لأن ما كنتش أحب خالص العلمي، لأن أنا أساسا خيالي له علاقة بالكتابة. حتى كمان كنت في الإعدادية مثلا مدرس مثلا بتاع اللغة العربية يقول لي موضوع التعبير، أحب أنا موضوع التعبير، ما ينفعش في حاجة خالص في موضوع، ممكن يبقى عندي أخطاء في اللغة ده موضوع تاني، لأن اللغة ده فن برضو الواحد وعالم الواحد، بس أنا عندي الكتابة نفسها. ما أنا هقول لحضرتك ده كمان خدني لإيه، خدني إني بعد شوية عايز أعمل جورنان في البلد مجلة كمان. طب أعمل إيه؟ كان ليا واحد صاحبي وبعدين بقى دكتور، هو واحد صاحبي كان بقى مدرس، فاتفقنا نعمل مجلة سميناها صوت القرية. بعدين اكتشفت بعدين لما كبرت إن ده حصل برضو مع ناس أسماء كتيرة يعني، فكنا نعملها ونروح نصورها وندبسها وبعدين نوزعها للناس. واحد صاحبي قال لي طب ما نروح نوديها لأخبار بني سويف، كان جورنان إقليمي، انت عارف بعض المحافظات كانت فيها صحف إقليمية، صوت أسيوط، صوت سوهاج، صوت المنيا. رحت وديتها لرئيس التحرير كان الله يرحمه اسمه محمد رفعت يوسف، هو كان صحفي قديم وكان شغال في الجمهورية بس كان مراسل في بني سويف. فشاف قال لي ايه ده انت اللي عامل دي؟ قلت له قال لي طب ما تشتغلش معانا ازاي؟ انت تشتغل معانا. اشتغلت معاهم شويه في هناك، وبعد شويه نقلت بقى جيت القاهره، لفيت لفه كده برضو، بنلف احنا في الصحافه مش زي الاذاعه والتلفزيون بتروح حته واحده، لكن احنا لفيت لفه الى ان استقر بيها الحال في الوفد. قبل التحاقك بالجامعه؟ لا لا لا، بعدين بعد ما تخلص دراسه بقى ولا حاجه ولا يعني دي قصه يعني انت درست الاعلام ولا درست الادب؟ لا درست الاعلام بقى بعد كده، اعلام مفتوح، ليس برضو بغرض اني ما اعرفش هم تقريبا قفلوه دلوقتي او حاجه زي كده، بس درسته عشان ازود بالنسبه لي فكره ان انت درسه. لكن في الفتره دي بقى كلها برضو بشتغل. هي انا مسيطر عليا فكره الكتابه طول الوقت يا عبد الرحمن، اللي هي ايه، انا عايز اثبت للناس او لنفسي على الاقل، هم مش شايفيني ان انا بعرف اكتب ولا شايفيني صحفي، بس انا شايف باستثناء شخصيات معينه، مرات عمي كانت ست مثقفه، كانت هي تقول لهم والله ده يقول ايش ثقافه يا ست ولا صحافه ايه ولا حد، فعمال انا اشتغل في اي حاجه، اشتغل في أي. حتى انا فاكر اصدقائنا في التوقيت ده كان فتحت قناه المنيا اللي هي قناه السبعه، وكان في ناس بتشتغل معانا ومن هنا، فعايز يريح دماغه او يعني بالنسبه له حاجه عظيمه، راحوا اشتغلوا. انا حتى لو كانت عارض عليا مش اشتغل، انا عايز صحافه، انا بحب الكتابه. ممكن واحد يحب الميكروفون، يحب الكاميرا، لكن انا كنت احب الكتابه. نقلت بقى من حاجه لحاجه، يعني كنت بعمل كل ده، يعني بدرس او ما بدرسش، بكتب او ما بكتبش، بس لازم اروح الصحافه علشان اتعين واخش نقابه صحفيين. وفعلا حصل ده، واظن في سنوات بسيطه خدت يجي 7 جوائز في نقابه صحفيين. لكن البدايه الصحفيه الحقيقيه كانت في انهي البدايه اللي زي ما نقول عليها الاحتراف؟ في الاهرام المسائي شويه، وبعدين انت عارف بنقعد بمشونة يعني كده، وبعدين كتبت في صحف دير السلم دي كتير، اللي نقول عليها صحف دير السلم، يعني كانت جريده بتطلع ايامها اللي هو يقول لك جريده النهار، صحيفه النهار، جريده اسبوعيه. ما صادفش الحقيقه اني الى ان استقر بي الحال في الوفد، يمكن ما اطلع 2000 كده اني كتبت مقال وصديق لي قال لي ده المقال ده يمشي مع الوفد. قلت له يعني طب انا ما اعرفش حد هناك. يعني هل له علاقه بسياسات الوفد بتاريخ الوفد؟ لا له علاقه، كان معارض المقال. يعني في شبه معارضه شويه وبتاع للسياسه الاقتصاديه للسياسه حاجه زي. يعني باين فيه انه اللي ممكن ده يمشي مع سياسه الوفد الصحفي يعني سياسه الجرنان وقتها، كل جرنان له سياسته. نعم. سياسه التحريريه. فبعت وقتها فالسيد اللي بيشرف على صفحه الرأي خدوا رماها على جنب كده وما اهتمش. فبعت مقال تاني كان مقارنه ما بين ايرين شارون وحد تاني. وقتها كان شارون في الحكم بالنسبه للأزون، كان رئيس وزراء تقريبا وقتها. فهو الراجل برضو ما اهتمش. فضايقت انا، ده انت ناشر حاجات اساسا يعني ما انا شايف بينه وبين نفسي يعني ان لا ده مستوى. فجيت باعت رساله عتاب بصورتين من المقالين لان كنت محتفظ بيهم الى مستشار التحرير كان اسمه الاستاذ عبد النبي عبد الباري الله يرحمه، توفى من سنه تقريبا. فبعتهم له كان يوم سبت. يوم الاثنين لقيت منشور في صدر الصفحه بتاع الراي المقال بتاعي. فروحت بقى فقابلني مشرف الصفحه قال لي انت هو افتكر ان انا لي علاقه بقى. قلت له ده انا حصل واحد اثنين ثلاثه. قال لي انت منين؟ قلت له من بني سويف. قال لي ده انا بلدياتك. قلت له انا عارف. قال يعني انت عارف ان انا بني سويف؟ قلت له قال لي طب ما قلتليش ليه؟ قلت له انا هقول لك ليه، ما انا بعت لك، انا مفترض ان انا ببعت لك ماده، الماده حلوه او وحشه انت تقيم ده. قال لي طب الله يخرب عليك انت شغال فين؟ قلت له ابد مش شغال، على القهوه يعني اشتغل في مكان ويمشونا. قال لي طب وده كلام واحد زيك بيكتب الكتابه الحلوه دي يبقى بره والناس اللي هنا؟ جه واخدني من ايدي ودخل للاستاذ عباس الطرابيلي ومعاه الاستاذ عبد النبي عبد الباري برضه وقالوا له ايه. كان وقتها بقى الاستاذ عبد الرحمن وحضرتك طبعا يمكن معاصر الفتره دي اللي ماسك الصفحه دي او اللي بيشتغل فيها لوحده الاستاذ هو صديق مشترك امجد مصباح. طبعا كان طول الوقت ماسك التلفزيون مندوب الوفد التلفزيون وكان بينشر ايه اخبار التلفزيون على الصفحه لانه كانوا عملوا قفلوا القسم لاسباب معينه كده ليس المجال ذكرها يعني. فقالوا لازم نرجع القسم. طب نرجع بمين؟ قالوا نرجع بخيري. هاتوا خيري. دخلت لصاحب بس تربيل الله يرحمه ويرحمه جميعا. قال لي بص بقى خيري انا جاي لي عنك كلام ان انت يعني ما فانا دلوقتي ان انت يعني استاذ انا مش ناقص بقى اساتذه كفايه الاساتذه اللي هنا. فانت دلوقتي هتيجي هتشتغل مش هديك فلوس. احنا لازم ناخد يعني في الصحافه فلوس ان شاء الله 100 جنيه علشان يبدا يعد لك العداد فيتم تعيينك بعد سنه اتنين انت ونصيبك يعني. في ناس بتقعد 5 سنين. قال لي مش هنديك فلوس ومش هنعينك وتيجي تشتغل كل يوم، عاجبك ولا مش عاجبك؟ يعني حاجه اقرب للقهر يعني. فانا الحقيقه واقف ساكت. طب انا هعمل ايه؟ ما انا فالاستاذ ماجد والاستاذ عبد النبي الله يرحمهم يعني دسوا على ايدي يعني اقول حاضر وخلاص. ماشي حاضر. خرجت جم جايبين لي امجد مصباح قالوا لي امجد خيري معاك. واشتغلت انا وامجد الصفحه دي لوحدينا تقريبا شهر او شهرين بس. بس يعني قعدنا شهر او شهرين احنا الاثنين بس بنشتغل الصفحه دي بس. ده وقت قصير جدا. ثم بعد كده بداوا يضموا علينا ناس. امجد قعدنا يجيب الاخبار التلفزيون وانا اعمل بقى حوارات مع الفنانين اعمل نقد اعمل شو مع اني كنت لسه بعيد عن الحكايه برضو يعني ويعني الفن ما كنتش دايس فيه قوي يعني. ثم بعد كده بقى ايه اللي ساعدك على انك يعني تعمل حوارات مع الفنانين وانت ما كنتش دايس على حد تعبيرك في الفن يعني؟ هل برضو الخيال والادب والكتابه؟ الخيال والادب والكتابه. لاني انا يعني ودي قلته برضو قبل كده انه اصل طب ما فيش قدامي، انا قدامي صفحه، الصفحه بتاخد عصام عبد الرحمن على الاقل 1700 كلمه. طب انا هجيب منين 1000؟ والاستاذ امجد بيجيب من عندنا من التلفزيون، بيجيب من التلفزيون برنامج ثابت لا فيها تغيير ولا الاذاعه هتذيع من الساعه كذا للساعه كذا التلفزيون. فانا طب انا هعمل ايه؟ ويومي جرنان يومي لو اسبوعي ياخد. فبدات حتى اكلم ناس وانا ما بعيد عن الفن. عندنا في البيت في البلد وقتها واحنا صغيرين ما كانش في التلفزيون وبعدين بنقفل على الساعه 9 بعد ما نشرب 9 عشان هنروح لغايه الصبح ولا بتاع ولا المدرسه. ولما جيت هنا قعدت في القاهره يعني ما كانش عندي تلفزيون اساسا وانا شاغلني قوي الصحافه اكتر من التلفزيون. فبالتالي مش مهتم ومش متابع قوي. فبدات لدرجه اني بدات اخد من اندكس من الاصدقاء ارقام فنانين. بدات اكلم فنانين. لكن الصحافه روافد مهم من روافدها الفن بالظبط واخبار الفن. ده صحيح. بس انا كنت شايف نفسي في الكتابه والثقافه اكتر. فكنت ايه مش مهتم بالفن قوي يعني. فبدات بس انا متربي بقى على المسلسلات الدراميه والشوات السينما والحاجات دي يعني برضو عشق. السيره الهلاليه يعني ذئاب الجبل وانت جاي بقى من اول وتوالى في مسلسل عبقري كان اسمه اظن كان بطوله عزه العلايلي ولا وتوالت الاحداث وعاصفه. كان مسلسل فيه ليلى علوي وفيه الله يرحمه احمد توفيق وفي مسلسل خطير جدا. وكان عندك مسلسل والوسيه ومسلسلات كتيره. وطبعا مش هنتكلم بقى على الليالي الحلميه وانت جوه الرايه البيضاء والحاجات العظيمه. فبعدين لما بقيت اشتغل فن مع الاستاذ مع كل الاساتذه اسامه نور وكاشه والناس دي كنت اقعد اقول محمد صفاء عامر الله يرحمه كنت اقعد بقى احكي لهم يعني قلت للاستاذ محمد صفاء عامر حكايه على ذئاب الجبل دي قاعد يحكي لي ربع ساعه انه احد القرى في قريه من القرى ده صديقي من القريه اللي حكى لي يعني انه مات احد ابناء القريه الراجل توفى المغرب المسلسل الساعه 7 بتاع ذئاب الجبل. فاعمل بنعمل ايه في القريه يا استاذ رحمان؟ بنطلع يروح واحد يروح على الجامع الكبير فينادي في الميكروفون ويقول يا اهل البلد توفى الى رحمه الله فلان الفلاني والصلاه الجنازه بعد صلاه الظهر بعد صلاه العصر. ده الراجل ده عمل حاجه غريبه جدا. راح قال يا اهل البلد توفى الان فلان الفلاني والجنازه سوف تخرج بعد سماع مسلسل ذئاب الجبل في الجامع في الميكروفون. يا خبر ابيض. ولذلك الشعب محمد صلاح عامر يعني مات على روح الدين. يعني شوف مدى ارتباط ما يسالني حد يقول لي الدراما دراما يا عم انت الموضوع سهل. كيف انت اسال نفسك سؤال ازاي يصل الحال بناس يصل بيهم الحال برضو ان هم ياجلوا جنازه لحين انتهاء من مسلسل ده مع انت لازم اسال بقى هنا سؤال هو المسلسل ده عامل ايه؟ لا معنى كده تاثير الدراما العميق للغايه في المشاهد والمستمع. طبعا كان عندنا في البلد عم محمد ابو عوض ده كان يجي مسلسل ليالي الحلميه ده بيقعد بقى واحد ينطق من حتى من اكبر منه سنه ولا اصغر منه ولا بتاع اول ما يشوف التت يقول لك بقى حدش يفتح بقه ويقعد الناس تسمع ويقعد ويقول له اه عندك حق. وكان عندي في مسلسل اسمه الطاحونه بتاع يحيى شهيد كانت البلد بتقعد يعني وهكذا وهكذا. فالدراما او الصوره كانت بتنقل. فانا كنت بقى ايه انت بشتغل فن وكل يوم عايز ألف كلمه واجيب منين؟ فبدات اخد اندكس من الناس اصدقائنا من التليفونات برضو كان صديقي بس كان اندكسه قديم. بقيت اكلم انا مره كلمت فنانه طلعت اعتزلت بقى لها 5-6 سنين وقلت لها خيري وانت مش متابع ده انا اعتزلت التمثيل اصلا. المهم قدرت برضو بالخيال زي ما حضرتك قلت كده وبالثقافه وباللي متخزن في ذهني ممكن اكلم الاستاذ عبد الرحمن رشاد ازيك يا استاذ عبد الرحمن عامل ايه الدنيا تمام حلو انا عارف استاذ عبد الرحمن كان بيشتغل ايه وجاي منين اعمل بقى شغل على الحكايه دي على تاريخه على تاريخه وعلى كلمتين اخدهم منه ممكن 1000 كلمه. فبقى هم في الجرنان على ده الواد مش ده احنا ده كل يوم جايب شغل. انت خالط بين التاريخ الادبي والتاريخ الشخصي ويعني مستفيد للغايه بألمك. بالظبط كده بالظبط كده. فما اقولوش كلام ما يقولوش ولكن لو قال لي والله فين ايام الاذاعه الايام الاذاعه دي كانت ايام جميله لما كنا بنقدم فيها 1-2-3 بس انا بقى هو قال لي 1-2-3 انا اجيب 1-2-3 دي واغني عليها بقى انا بقى واقول بقى بصراحه يعني مثلا اجي جايب مثلا انا ما هو الاذاعه فيها علامات سواء علامات من الاشخاص او علامات من المواد الاذاعيه بس ده حوار قصصي خيالي مش حوار بالمعنى الحوار العلمي جزء منه كبير جدا اتفق مع حضرتك فيه انه انا كلمت الاستاذ عبد الرحمن ولكن انا ما قلتوش كلام ما قالوش وانا مضطر اعمل كده يعني خلينا نقول بقى ايه المهاره ممكن تلعب دور بدليل انه مره عملت حوار مع الاستاذ احمد بدير وانا دايما اقولها رحت له عشان اعمل معاه حوار بعدين بيصوروا هم والدنيا ليل وانا ما معيش عربيه وهروح ازاي فكل شويه اقول له طب انا عايز اروح الساعه 12 بالليل يا عم اقعد رايح فين اقول له طب هم بيعملوا بروفه المسرحيه فانا قاعد اشوف البروفه والكلام هيبقى عليها فانا قاعد ادردش انا هو قال انت منين قلت له انا من بنسويف قال لي انا اصلا من هنا يعني انت اول الخط وانا اخره طب انت عايز ايه يا خيري قلت له بصراحه يا استاذ احمد ايه رايك انا عايز امشي انا واكتب الحوار قال لي تكتب الحوار؟ قلت له ما انا شفت المسرحيه وعارف ان حضرتك دورك ايه وهتقولي. قال لي بس اتورطني مع حق. قلت له لا يعني. كتبت الحوار ونزل الحوار وصحيت من النوم تاني يوم لقيته بيكلمني الساعه 11 الظهر وكل كلمه بصحاش بدري. قال لي اسمع يا خيبي دي اخر مره اشوف وشك فيها. ليه؟ ما انا ما لحقتش ارد. الثانيه بقى اسمع يا خيبي دي اخر مره تعمل لي حوار. فانا سكت بقى مش عارف انطق. قال لي اخر مره اشوفك فيها علشان تعمل حوار، انت تعمل حوار من غير ما تجيلي. والله. فعايز اقول لحضرتك انه يعني يمكن قرايتي للشخص هو ده مش علمي الحقيقه، لكنه له علاقه بخيالي بتكوين الشخصيه عندي اصلا. يعني انا احمد بدير ما شفت له اعماله من اول، كان له دور اسمه هرس، مش فاكر اسمه، بس له جمله شهيره في الدراما بتاع هرس جاي دي ما ننسى. اظن كان اسمها المعديه المسلسل، مش فاكر الحقيقه اسمه، مسلسل كان تاريخي قوي. زيك مسبيرو زمان بتزيح حاجات مهمه جدا الحقيقه الفتره دي، وانا احب اشوفها برضو. فالخيال لعب دور مع ثقافتي المحدوده برضو اللي جايه من الاذاعه الى حد ما، مع رغبتي بقى في اني احقق اللي انا عايز احققه. بس كان مفترض ان هذا الخيال ياخذ بيدك الى القصه. الى القصه. انا الحقيقه حاسس وانا بقرا هذا الكتاب، كتاب نحن هنا ومصر هنا، انه لقاءات اقرب الى القصص، ودي مدرسه الحقيقه يمكن استاذ فيها رحمه الله صلاح عيسى. طبعا ما الاستاذ صلاح عيسى ده خيال بالنسبه لي. في كم اسم كده الحقيقه، استاذ عبد الرحمن في الصحافه، هم يعني استاذ صلاح عيسى، الاستاذ محمود عوض، استاذ هيكل، احمد بهاء الدين. الاسماء دي في الكتابه حتى نفسها ليها لونها ولها طعمها. لذلك الاستاذ انا قعدت تايه ما بين صلاح عيسى وما بين محمود عوض. تايه. والاستاذ محمود عوض وانا اتعرفت بالاثنين قوي، بس كانت قربي وصداقتي يعني اذا جاز لفظ الصداقه مع الاستاذ محمود عوض حتى يمكن لحظه رحيله. فمره الاستاذ محمود عوض قرا لي حاجه فجاء مكلمني. قال لي بص يا خيري اطلع مني. اطلع مني. انت عندك شخصيه، طبيعي جدا انك تتاثر بشخص، انا تاثرت برضه بناس، بس خلي بالك لا تستغرق كثيرا في الحته دي علشان تلاقي نفسك. فجيت متوقف تماما على الكتابه، قعدت يمكن سنه ما اكتبش، حتى اروح الجرنان وامشي وما اكتبش. عايز الاقيني يعني زي ما بيقول. وهو كنا نتقابل برضه، وهو ما جابليش سيره تاني ولا كلمني ولا اروح للاستاذ صلاح عيسى برضه ونحكي مثلا. اما اقرا كتاب بديع للاستاذ صلاح عيسى اسمه رجال رايه وسكينه، فانت يا استاذ عبد الرحمن ما تبقاش عارف ده روايه ولا سرد ولا استريخ ولا ايه بالظبط. اما تقرا له رجال مرج دابك مثلا، اما تقرا له يعني شخصيات لها العجب، لا حاجه تاريخ تلاقي، سرد تلاقي، مجتمع حالة مجتمع تلاقيها، سياسة تلاقيها، شيء عجيب جدا. فبرضو مع الأستاذ صلاح عيسى كنت بدأت كتابته اتبهت عليا، فجيت باعت تماما عمل بنصيحة الأستاذ محمود عوض، إلى أنه بدأت ألاقي السكة اللي أكتب فيها. فبدأت أكتب، فبدأت الناس اللي بتقرأ لي أو يعني يقول لك إيه أما أشوفه يقول ده خيري. البدايات كانت إيه؟ بدايات خيري وليس المقلد. بالظبط. البدايات كانت حملة عملناها في الوفد، أو يعني هي كان بيعملها زميل، وبعدين لظروف برضو القدر لعب فيها دور أنه والدته توفت فساب الحملة. كانت الوفد قرر يعمل حملة ضد بيع بنك أظن في 2006-2007. وبعدين قبل كده أنا كنت بشتغل في التحقيقات، بشتغل في بعد سبت الفن ورحت التحقيقات شوية، وبعدين سبت التحقيقات. وفي اللحظة دي بقى وأنا في التحقيقات قالوا لي تيجي تعمل تكمل الحملة دي. قلت لهم بس يعني ده موضوع اقتصادي، ولو خدتوه بمنطق اقتصاد الاقتصاد جاف بطبعه، فانا ليه دماغي تاني. كان رئيس تحرير الاستاذ انور الهواري، فقال ايه تبع اعملها بدماغك زي ما انت عايز. بس انا جبت فيها احمد عم معطي حجاز يتكلم، الابنودي، احمد فؤاد نيك، محمد عفيفي مطر، جبت الفنانين والاعلاميين والصحفيين والشعراء والممثلين. افترضت واعتبرت ان هذا مكون من مكونات الاقتصاد المصري الذي تمتلكه الدوله المصريه. والدوله المصريه من يمتلكها او هي تمتلك مين؟ تمتلك هذه العقول، فهم دول اللي اتكلموا مش اقتصاديين فقط. ودي كانت حمله يعني عملت دور، وعملتها لوحدي، وعد 30 يوم انشر فيها يوميا صفحه كامله. برضو ده كان حكايه غريبه بالنسبه للناس، بس انا كنت هي دي البدايه بقى. عايز حضرتك جبتني وديتني الملعب، وانزل العب بقى. فانا قاعد بقى كتير على الخط، كل اللي بعمله الاول ده كان تسخين يعني، استفترضنا اللفظ يعني او زجاج، وبدات العب اللعبه دي بالطريقه دي لدرجه ان من خلالها الجديد في هذه الطريقه غير الضيوف، غير الضيوف الكتابه بقى، الكتابه نفسها كانت بالنسبه لهم مختلفه. الوفد جورنان تقليدي طبيعه الحال، محافظ له في جرايد كده لها اسلوبها ولها طريقتها، ما كانش جورنان من الجرايد اللي هي ايه تقدر تاخد راحتك فيها، اللي هو في اشكال محدده، ده تحقيق، خبر، تقرير، حوار، ثوابت زي ما بيعلموها في كليات الاعلام وكليات الصحافه. طلعت كتابات بعد كده او صحافه بعد كده خلط ما بين الكل. تمام، احنا كان عندنا في مصر في لحد سنوات فاتت هي باستثناءات بسيطه بقى، اللي هو محمود عوض، احمد بهاء الدين، ما انت ما كنتش تعرف احمد بهاء الدين لو راح الاستاذ مثلا هيكل له كتاب مثلا عامل فيه حوارات اسمه زياره جديده للتاريخ. نعم، حضرتك اما تقراه ما انت ده مش حوار، هو في الاخر حوار بس هو مش حوار. باستثناء النماذج اللي زي دي كان كله شغال في الاطار اللي هو بقول لحضرتك عليه محدد ده. انا جيت رجعت للاطار ده، خدت نفسي ورحت له بس بطريقتي انا بقى، وبدات يبقى غيرت في شكل الضيوف، غيرتها، غيرت شكل الكتابه في الجورنال نفسه. ده كان بالنسبه لهم برضو مش تقليدي، وكان يجي مثلا مدير تحرير يقول ايه اللي انت كاتبه ده، ما احنا مش متعودين على ده. اقول والله يعني طريق، بس عجبت ناس فاشتغلت انا فمشيت، لدرجه ان انا عملت حوار مع الاستاذ محمود عوض من غير ما اعمل الحوار، كان جوه الحمل. وهو فكرني وقال لي بعدين، قال لي انت فكرتني بنفسي لما عملت نفس الحركه مع محمد عبد الوهاب، بس في مقال مش في حوار. انا لما قالوا لي في الجورنال لازم تجيب الاستاذ محمود عوض في حوار ضمن الحوارات ديت، فكلمته. هو ما كانش يعني يحب يتكلم كتير في الصحافه، هو بيكتب مقاله في الحياه اللندنيه ومكتفي بذلك يعني. قال لي انا كتبت عن القضيه اللي بتتكلم فيها دي مقال في الحياه اللندنيه، والاستاذ مجدي الجلاد اعاد نشره في المصري اليوم من يومين، تقدر تجيبه وتقراه. تلاقي نفسي قلت هكرر نفسي ليه في حوار. قلت له بس السيد رئيس التحرير والسادة يعني مدير التحرير مصرين ان حضرتك تكون معانا ضيف في الحمله. قال لا انا ما يعني كلمت اللي عندي قلته. وبعدين طقت في دماغي فكره وانا بكلمه، قلت له طب بعد اذنك يا استاذ محمود، هل ممكن اجيب المقال اللي حضرتك كاتبه ده واحوله لحوار دار بيني وبينك، وبعدين اعرضه على حضرتك، اذا عجبك ننشره، ما عجبكش كان شيء لم يكن. قال لي لا قول اللي انت قلته ده تاني كده. فعدته تاني على التليفون واحنا بنتكلم، فيبدو ان عجبته الفكره. مش يبدو، هي بالفعل عجبته. هو بعدين قال فقال لي طب اعمله وريني كده. روحت قعدت على جبت المقال طبعته وقعدت اقراه، وجيت كاتب حوار كاني رحت وقابلته ودردشنا وقعدنا وجاب لي ليمون وجاب لي الشاي زي اللي حضرتك شربناه مع بعض، عمل كل حاجه. وبعدين هعرضه بقى عليه عشان اخد الموافقه. رحت الجورنان وانا يعني في حاله يعني فرح بقى وبتاع، وبرسم موضوع تاني. السيد رئيس التحرير وقتها لا لا لا ده اللي اتنشر بكره. طب هيتنشر ازاي واحنا ما هو ما عرفش اللي دار بيني وبين الاستاذ محمود؟ فجيت راجع جري على الاستاذ محمود. فقال لي طب تعالى لي حالا. رحت له، كان ساكن في الجيزه جنب كوبري الجيزه كده. فرحت له بص على الحوار، قام جاب لي عصير وقال لي يا ابني لذينه، ده انا صدقت انك عملت معايا حوار. ده انا هحكي لك بقى اللي دار بيني وبين محمد عبد الوهاب نفس طريقتك دي، بس كان في المقال، بس روح انشر ده الاول. ومنذ هذا التاريخ حتى رحيله فضلت انا يعني معاه على طول. هو كان عامل ايه الاستاذ محمود عوض برضه؟ كان عامل راس تحرير جريده الاحرار فتره 3 شهور، ورفع توزيعها لرقم خيالي في ذلك التوقيت. فالاستاذ محمد عبد الوهاب كان يعني صديقه، بيعتبر محمد بيعتبر محمود عوض زي ابنه يعني. فاتصل بي وقال لي والله يا محمود برافو عليك يا محمود، انت شاطر، الجورنال بتاعك مكسر الدنيا وبتاع. فالاستاذ محمود عوض قال له لا ما هو مش بالكلام يا استاذ عبد الوهاب، ما انت لازم يعني عايز تساعدني في طرق للمساعده. قال له اعمل ايه يا محمود؟ قال له تكتب مقال معايا. قال له انا مش بتاع كتابه. قال له طب ايه رايك اكتب المقال وابعته لك، ان عجبك ننشره. قال له طب والله حلوه الحكايه، تبعت لي اعمل وابعت لي. كتب الاستاذ محمود المقال يمكن حوالي 200 كلمه ما يزيدش، او من 150 ل 200 كلمه، وبعته بالفعل للاستاذ عبد الوهاب. شافه قال له ده حاجه عظيمه جدا، انشره يا محمود. نشر معاه. فالاستاذ محمود عوض عايز ايه؟ عايز اسم محمد عبد الوهاب، فكتب منشط رئيسي بره محمد عبد الوهاب يكتب للاحرار في العدد القادم. فطبعا ده بالنسبه لمنافسات الصحف حاجه عظيمه جدا. فبدا انه نشر معاه يمكن عده مقالات، الاستاذ محمود يكتبها والاستاذ عبد الوهاب يقول له انا عايز اكتب عن الأمة العربية، عايز أكتب عن حاجة من الحاجات يعني. فالأستاذ محمود عوض قال لي ما أنت طرحت عليه الفكرة دي، فده فكرني باللي حصل مع الأستاذ عبد الوهاب أنت في الحوار وهو كان في المقال. فده أعتقد أنه شكل من أشكال اللي بيحصل، بيبقى الواحد فينا أو في البعض فينا يعني كصحفيين بيبقى هو يعني جواه حالة ممكن يعملها، مع أن واحد صاحبي يقول لك وهو حاجة غريبة يا أخي، ده ممكن أنت تروح أساسا لواحد تعمل معاه حوار ما تعرفش تعمله يعني يعني، لكن أنت ممكن تقعد مع الأستاذ عبد الرحمن عشان تعمل معاه حوار عن تاريخه المهني في الإذاعة تعمله كتاب. إنما خيري حسن حالة صحفية أعتقد أنها تستحق سهرة أخرى، هتوقف معاك عند هذه الحالة من السرد الجميل والصحافة الجميلة المختلفة، على أمل أن نلتقي الأسبوع القادم وسهرة جديدة من سهرات التاء المربوطة لنكمل الحديث نحن هنا ومصر هنا. وخير حسن إلى اللقاء. شكرا أستاذ عبد الرحمن. الأسبوع القادم حوار مع التاء المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل، تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم. مع تحيات عبد الرحمن رشاد.